عبد بلا فائدة، صاحبه لا يضربه ولا يهتم منه، فمن أخذه هو له. أما الشيء له أهمية قد يطلبه صاحبه يحرص عليه فهذا يعرف سنة كاملة، كما في حديث زيد بن خالد وكما جاء في غيره من الأحاديث، بعد أن يعرف الملتقط صفات اللقط، كانها في كيس يعرف الكيس والرباط، كانها معدودة دراهم يعرف عددها، إن كانها حديدة يعرف حالها كان فيها شيء علامات خاصة، كانها قدر أو إناء يعرف صفاته أو كان فيه شيء خاص، كانها ملابس يعرف صفاتها. المقصود لابد من ضبط. ثم ينادي عليها سنة في مجامع الناس، من له اللقطة، من له كذا، من له الدراهم، من له الذهب، من له القدر، من له الكسوة، حتى يجي من يعرفها يشير إليها ولا يكون صفاتها كسوة بشت عتلة سيف دراهم، لكن الصفات لا يبين، حتى يجي صاحبه يقول أنا صاحب الدراهم عددها كذا، وهي في كيس كذا أو في بوك صفته كذا، أنا صاحب السيف صفته كذا، نمرة كذا، أنا صاحب الثوب قميص صفته كذا، طول كذا، يبين الشيء اللي يميز. فإن عرف الصفات أعطاه إياه، وإلا فهو له بعد تمام السنة، ومتى جاء بعد السنة وعرف يعطيه إياه، وإنما عرفنا معه هنا كان ينمي ذرية ولا شيء، إنما للواجد بعد السنة، إذا حملت بعد السنة الشاة فالحمل له. أما إذا كان اللقطة عرفت في السنة الأولى فهي لصاحبها، كان حامل مع ولده، كان لها بيض أو شيء لها، المقصود أنها لصاحبها، إلا إذا كان بعد السنة حملت بعد السنة شاة حملت بعد السنة فإنما له فيها ملكها، فإنما له بعد السنة، فإذا عرفها بعد ذلك يعطيه الأصل، إذا عرفها بصفات يعطيه الأصل. أما إذا كان شيء لا ينمو بثوب مثل دراهم مثل ذهب مثل كذا يحفظه، فإذا تمت السنة ولم يجد صاحبه فهو له، ومتى عرف صاحبه ولو بعد سنوات يعطيه إياه، يصير كالوديعة عنده كما في الحديث الآخر، مستنفقها وتكون وديعة عنده، فمتى جاء طالبه يوم من الدهر فأديها إليه. وقول صلى الله عليه وسلم من آوى ضاله فهو ضال، يعني ما لم يعرفها يفيد أنه وجوب للتعريف، وأن صاحبها ضال إذا كتمها يجب أن يعرف. أما الإبل لا، الإبل ونحوها لا تلتقط، دعها غير معها سقاءها وحذاءها تري الماء وتمشى حتى يلقاها ربها. الإبل نحوها ما يمتنع من سعر السباع كالخيل والبقر هذه لا تلتقط. أما الغنم لا تمتنع، يتعدى عليها الذئب ونحوه تلتقط، لكن تعرف سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمر هو ضال ما لم يعرف، فإذا عرفها سنة صارت مكلة إذا لم تعرف، ومتى جاء طلبها يوم من الدهر فعرفها ولو بعد مدة يعطيها إياه، لكن نماؤها إن نمت بعد السنة يكون لها أنها ملكة، لو حملت بعد السنة الشاة والعنز. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.